السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة، رجاء أن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأن أكثرنا من الغافلين والناسين قد تمر به ليلة الجمعة فلا يصلي على نبيه ولا 10 مرات. فلهذا اخترنا دراسة السنة في هذه الليلة، وعليه إذا ذكر نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحديث لا ينبغي، بل لا يحل لمؤمن يسمع ذكر اسمه ولا يقول صلى الله عليه وسلم، ويعد من أبخل البخلاء، وعليه دعوة جبريل رغم أنفه في التراب، وقد طلب هذا منكم وقال أكثر من الصلاة في السلام علي ليلة الجمعة ويومها. قال الإمام البخاري في جامعه الصحيح: باب قوله أي تعالى: ونبئهم عن ضيف إبراهيم الآية، ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، إنا أرسلنا إلى قوم لوط، وامرأته قائمة فضحكت، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. ماذا تعرفون عن إبراهيم؟ هذا أبو الأنبياء، ذي كنيته فاز بها ولم يفز بها سواه، أبو الضيفان، كنية أخرى لم يظفر بها غيره، الأب الرحيم، لأن إبراهيم أب رحيم، بالعبرية أب رحيم أو بالسريانية الأب الرحيم. من هو إبراهيم؟ من أوجد هذه الرحمة في قلبه وملأه بها؟ الله الرحمن الرحيم. وهنا أعيد إلى أذهانكم، لما علم الله من رحمته تلك التي تملأ قلبه امتحنه بذبح إسماعيل ولده. لو كان امرؤ قاسي القلب شديدا ماذا؟ العتو والطغيان، امتحان بذبح ولد ما هو بشيء كبير، لكن ذا القلب الرحيم يكلف بأن يذبح فلدة كبده وهو طفل لم يبلغ الحلم. نعم، إبراهيم ابتلي بهذا، وابتلي أولا بالهجرة، وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يقر بأن أول هجرة وقعت على هذه الأرض هي هجرة إبراهيم. بعد أن حكم عليه بالإعدام وألقي في النار، ثم صدر أمر الله إلى النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فوالله لم تأتي النار إلا على كتافه في رجليه ويده، هذا الذي أحرقته النار، وخرج وجبينه تتفصد عرقا. ومن ثم عزم على ترك هذه البلاد والخروج منها، فخرج بزوجه سارة وهي بنت عمه، وخرج معهما ابن أخيه لوط ابن هاران، ثلاثة. أين يذهبون؟ إلى أرض يمكنهم أن يعبدوا الله تعالى فيها ويوحدونه ولا يشركون به. وخرج من أرض بابل، أرض العراق، واتجه غربا إلى الشام، وتمت له أحداث عظام، أحداث عظام. إذن من بين تلك الأحداث أنه أمر بذبح إسماعيل. إسماعيل ابن من؟ ابن إبراهيم. أمه ما اسمها؟ هاجر. هاجر كيف ظفر بها وأنجبت له إسماعيل؟ علمنا أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، وصلى الله عليه مليونا وسلم، أخبرنا بتلك الأحداث التي يتلقاها بوحي من الله، ولا يستطيع ابن امرأة أن يرد حادثة واحدة، لا سيما أهل الكتاب أهل التوراة والإنجيل والزبور. من يسمعها يذعن لصدق الخبر. إذن هاجر لما اتجه غربا في سنة أجدبت الشام وقل فيها الطعام، ذهب غربا، دخلت الديار المصرية. ما إن دخلها وشاهده الجرارون، وباللغة المغربية القوادون، فوشوا به إلى السلطان وقالوا إن امرأة حسنة جميلة لا تصلح إلا لك. قال ائتوني بها كما تقدم لنا. فقال يا فلان يا صار إنه لا يوجد على الأرض من يؤمن بالله ولقاءه إلا أنا وأنت، فإذا سألك الطاغي عني فلا تقولي زوجي، قولي أخي، أنا أخوك في الإسلام وأنت أختي. وأرى الله إبراهيم وامرأته من الكرامات والآيات قبل أن تعرف البشرية مرض الشلل يصاب به الطاغية، ما إن يضع يده على جسمها حتى يصاب بالشلل الفوري وتيبس يده. أدعي الله لي، فتدعو الله فتعود يده كما كان، فيتحدث ثم يحاول أن يضع يده على كتفها فتصاب بالشلل فيصرخ بأعلى صوته ثلاث مرات، والله العظيم. ثم نادى رجالا خذوها عني، أتيتموني بماذا؟ بشيطانا. ومع هذا بلغتنا سنعها، أعطاها ما شاء الله أن يعطيها من اللباس والحلي، وأعطاها خادم تخدمها، أعطاها هاجر. إذن وسر إبراهيم وفرح بنجاته من هذه الطاغية. إذن وماذا حدث؟ سارة ربة الجارية ومالكتها وهبتها لزوجها إبراهيم، خذها يا إبراهيم تسر بها. وقبل إبراهيم العطية وتسراها فأنجبت إسماعيل. وما إن رأت سارة العجوز العقيم العقول التي لا تلد، فانفعلت بانفعالات الفطرة البشرية، كيف هذه الجارية تلد وأنا لا ولد لي؟ فعظم الأمر عليها وظهر كربها، فأوحي إلى إبراهيم أن يهرب بها لتسلم سارة المؤمنة الربانية زوج إبراهيم، أول من وحد الله في الأرض مع زوجها. أخرج بها يا إبراهيم. فحمل الطفل إسماعيل وهو رضيع، وأخذت هاجر تعفي بحمارها آثار أقدامهما حتى لا تعرف صار أين ذهبوا. ونزل بها بالوادي الأمين. أي وادي أمين؟ مكة. وقد عايشناهما عدة أسابيع، وتركها مع طفلها وليس معهما إلا جراب فيه شيء من التمر أو الخبز، وشن فيها ماء، وتركهما تحت دوحة في مكان بئر زمزم قبل أن يكون. وقفل راجعا، فلما وصل إلى كذا نادته بأعلى صوتها يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ لمن تتركني وطفلي؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا فاذهب فإنه لا يضيعنا. تسمعون معاشر المستمعين والمستمعات بالتوكل على الله، تسمعون به؟ هذا هو ما دام قد أمرك فإنه لا يضيعنا. وعاد إبراهيم إلى سار بلاد الطهر والقدس، وتمت أحداث جسام مرت بنا، ونحن الآن في حادثة أخرى. إبراهيم بأرض القدس بفلسطين، ابن أخيه لوط عليه السلام أرسل، نبئ وأرسل، بلغ الأربعين، أرسله الله تعالى إلى سدوم وعمورة، مدن حضارية فوق العادة. إذن أرسل إلى تلك الأمة، وجريمتها الشرك واللواط. اللواط من علمهم هذه؟ والله لا الشيطان، هو الذي علمهم هذه الفاحشة التي ما عرفت الدنيا منها شيئا إلا على عهد قوم لوط فقط. ولا تعجبوا، هذا عبد الملك خليفة المسلمين يخطب على منبر دمشق يوم الجمعة فيحلف بالله فيقول والله لولا أن الله أخبرنا عن قوم لوط ما كان يخطو ببالنا أن الذكر ينزو على الذكر، ما يخطو على البال أبدا. إذن ونبئهم عن ضيف إبراهيم، لما أراد الله تدمير تلك الأمة وإهلاكها بعث بملائكته جبريل وميكائيل وإسرافيل، وقيل معهم رابع، فنزلوا على إبراهيم ضيفا في صورة رجال حسان الوجوه من خيرة الرجال في مظاهرهم وكمالهم، يطلبون الضيافة. فاستضافوا إبراهيم فقال أهلا وسهلا ومرحبا، وتركهم في زاوية من زوايا منزله وراغ ومال إلى عجل سمين فذبحه، وأمر بشيه مشوي وقدم مشويا عجل، فجاء بعيد سمين فقاربه إليهم قال ألا تأكلون؟ عندنا لطيفة، لماذا ما قال كلوا؟ ليس من الأدب، يأمرهم، هذا يسمى بالعرض، ألا تأكلون؟ لأن كلمة كلوا كلمة عالي، وإلا لا؟ يأمرهم، ليس من الأدب هذا، لكن العرض اللطيف، ألا تأكلون؟ فقالوا إنا لا نأكل طعاما إلا بحقه إلا بثمن. قال كلوه بثمنه. قال جبريل وما ثمنه يا إبراهيم؟ قال أن تسموا الله في أوله وتحمدوه في آخره. هذا هو الثمن، بسم الله، وخذ قطعة اللحم وكل وطعم، وإذا فرغت قل الحمد لله على إنعامه وإفضاله وإحسانه. فنظر جبريل إلى ميكائيل وقال حق للرجل أن يتخذه ربه خليلا. تعين لهذا الرجل أن يتخذه ربه خليلا. وإبراهيم بلغ في حب الله مستوى لم يبلغه سواه ما عدا رسول الله، وهو ما يعرف بالخل، أن يتخلل الحب كل جزئيات القلب ويملأه. إبراهيم الخليل خليل الرحمن. وأبو القاسم صلى الله عليه وسلم يقول واحفظوا: لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر الصديق خليلا. ولكن خلة الإسلام وأخوة الإيمان. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلام، قال سلام، فراغ إلى فجاء بعجل سمين فقربوا إليهم. الآيات هنا الشيخ أوجز الكلام، قال ونبئهم عن ضيف إبراهيم الآية، وقوله لا توجل أي لا تخف. هو فزع لما قدم عليه الضيوف، قالوا لا توجل أي لا تخف. وإذ قال إبراهيم ورب أرني كيف تحيي الموتى. الشاهد عندنا في ضيف إبراهيم استضافوه وهم في طريقهم إلى تدمير تلك المدن الضخمة الكبيرة التي عرفت باللواط والشرك بالله عز وجل. وسيأتي الحديث مع نبي الله لوط في باب آخر، ونهايتها أن قلبت فجعل ظاهر البلاد أسفلها وأسفلها ظاهرة، وحولت إلى بحيرة منتنة وتعرف الآن بالبحر الميت موجودة إلى الآن. ومن الغريب قالوا لا يوجد فيها حيوان أبدا، لجريمتين الشرك بالله واللوطية والعياذ بالله تعالى. لا توجل أي لا تخف، إنا نبشرك بغلام. الآية. نعم، زفوا إليه بشرى، استضافوه ونزلوا عليه ليبشروه. إذ قال تعالى وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إذن صار العجوز بشرت بإسماعيل، فأذهب الله ما كان في صدرها من غم وهم وكرب، هاجر تلد وصار ما ولدت، وزف البشرى مضاعفة. وهنا تتجلى آيات الربوبية الإلهية. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. من يقوى على هذا؟ يبشرها بولد وهي عقيم وعجوز، وهذا الولد سيولد له ولد أيضا واسمه يعقوب. لن يتم هذا إلا بإرادة الله، ولن يعرف هذا إلا من يوحي الله تعالى إليه وحيه وكلامه. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، وقالت يا ويلتى أألد أنا عجوز وهذا بعلي شيخة إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. إذن هذا معنى لا توجل لا تخف. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، رب أرني كيف تحيي الموتى. هنا لأهل العلم كلام واسع طويل. نذكر أولا الحديث الذي أورده البخاري قبل الشرح. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. ماذا قال؟ قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هيا نشرح هذه الكلمات. أولا نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي لو كان شك إبراهيم نحن أولى بهذا، ما قيمتنا؟ إذن والله إبراهيم ما شك. تبهتم؟ ومع هذا الرسول يعني نفسه أولا، أما نحن لا تسأل، هو صلى الله عليه وسلم قال لو شك إبراهيم لكنا نحن أولى بالشك، والله ما نشك ومن يشك. فإبراهيم ما شك ولكن فقط أراد، وهذا هو الفطرة البشرية، يريد أن يشاهد كيف يحيي له الموتى. أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن يا إبراهيم؟ قال لا بلى مؤمن ولكن ليطمئن قلبي، لنستريح وأنا نشاهد كيف. عندنا مثال يفسر لكم هذه القضية. إدريس أنت مؤمن موقن بأن الخبر يأتيك من المغرب إلى المدينة، تسمع أمك تتسلم عليك، كيف هذا؟ موقن وإلا لا؟ لو تسأل كيف يأتي هذا الخبر؟ لا خيط ولا كيف وصلني؟ هل يقال شاك في وصول الخبر؟ ما هو شاك، موقن، لكن يريد كيف يصل. التلفاز شاشته تعرض الشاشة، ترفع على الشاشة رجل رجال كلام كذا، ولا وجود لهم في مدينتك ولا في قريتك ولا في إقليمك، كيف هذا؟ أظن كل الناس موقنين وإلا لا؟ ما في من يشك ولا في كذبة، ما في لا أحد ولا خيالات أبدا. لكن لو أن واحد منهم قال نريد أن نعرف كيف هذا، لا يدل هذا على شك أنه شاك، يريد فقط أن يعرف كيف يتحقق هذا ليزداد ارتياحا للقضية وطمأنينة. كذلك كان إبراهيم لما قال ربي أي يا ربي أرني كيف تحيي الموتى، لا أنه غير مؤمن بأن الله يحيي الموتى إذ سأله الله أولم تؤمن، قال لا بلى أي آمنت وأنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي. الآن فهمتم نحن أحق بالشك من إبراهيم، أي لو كان إبراهيم يشك نحن أولى بهذا. إذن ما شك إبراهيم أبدا، طلب كيف يتم هذا العمل ليشاهد آثاره، واستجاب الله له فأمر أن يأخذ أربع من الطير وأن يذبحها ويمزقها ويوزعها على أربع جبال، ثم يأخذ برؤوسها في يدي ويناديها يا غراب تعال، فتتلام عظامه وريشه ويأتي ويبدو منه فيضع رأس ويطير. لا إله إلا الله. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا والله عزيز حكيم. والله لتم هذا بالحرف الواحد. ورد عن بني إسرائيل أسماء الطيور، ما هناك حاجة، أربعة من الطير، غراب، عقاب، نسر كذا، وجمعها وذبحها ووزعها، هنا جزء هنا جزء، خلطها ببعضها البعض وجلس وناديها باسمنا أدعوكم بسم الله، فتتلائم تلك الجزئيات في شكل عجب في لحظات، ويأتي الطير هكذا وكامل يدني منه رأسه ويلصق ويطير في السماء. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا والله عزيز حكيم. قولوا آمنا بالله. ويرحم الله، اسمع رسول الله يقول، اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويرحم الله لوطا. من لوط هذا؟ ما تعرفون عنه؟ هذا رسول الله لوط ابن هاران، هذا ابن أخي إبراهيم، هذا رسول الله إلى مدن سدوم وعمورا في البحر الميت الموجود عند الأردن وفلسطين. ويرحم الله لوطا، لما ترحم عليه؟ كيف لا وهو أخوه ورسول الله من رسله؟ قال مع نوع من الشفقة أو الرحمة أو التأسف، يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد. كيف هذا؟ لما خرج الضيوف من بيت إبراهيم وعلموه بمهمتهم، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلى قوم لوط، وقام إبراهيم مستشفعا لقوم لوط وقال إن فيهم لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجيه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. هنا تجلى مظهر رحمة في إبراهيم ولا لا؟ قالوا نحن مبعوثون لتدمير تلك المدن. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجين وآله إلا ما أتوا كانت من الهالكين. لما هذه المرأة كانت خبيثة، تبهتم؟ كانت قوادة أو جرارة بلغتكم. إذن هي التي إذا جاء الضيف تخبر عنه فاسدة. الشاهد إننا وقد وصلوا إليه، انتهوا إلى لوط ونزلوا بيته ضيوفا كما كانوا عند إبراهيم، ما هم في صوت الملائكة. الآية الكريمة: ولما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءت البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم إن لأواه حليم. يا إبراهيم أعرض عن هذا، إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود. يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا تشفع ولا تطلب أبدا، أمر الله نافذ، قد جاء أمر ربك. ولما جاءت رسلنا لوطا، رسل من؟ رسل الله. من هم ضيف إبراهيم؟ جبريل وميكائيل وإسرافيل. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا، خاف على هذه الوجوه الحسان وهذه الرجال الكرام يتعرضون لفتنة، ما أقدر على حمايتهم ولا ماذا أصنع، إذ طاب وخاف وحزن. سيئ بهم وذاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف يا لوط، لا تخف ولا تحزن، اطمئن إلى أنهم لا يصلون إلينا. لكن قبل أن يقولوا قال لو أن لي قوة، لو كنت أملك سلاح وقود بدن أدافع عن ضيفي حتى أموت، أو آوي إلى ركن شديد، لو كانت قبيلتي ورجالي وأهلي معي وأنا غريب في هذه الدار لأويت إليهم وحموا ضيوفي، ولكن لا ذا ولا ذاك، غريب الدار ليس من أهل هذه البلاد ولا صلة بينه وبينهم إلا صلة الدعوة فقط والرسالة. إذن ما معنى قول الرسول ويرحم الله لوطا؟ لقد كان يأوي إلى الله، إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، لا إلى قومه ورجاله. ولوط لا شيء عليه، هذا الواقع. قال لو كانت لي قوة بدنية ودافع عن ضيفي، أو نأوي إلى قومي لو كانوا بجواري، أين هم؟ في أعالي العراق وأنا هنا، من يحمي ضيفي؟ أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنهم مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ والله ما إن طلع الفجر حتى كانت، لا أقول الكارثة، حتى كانت تلك الآية الإلهية: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضيد مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. المدن انقلبت، الذين هم خارج المدن أرسل الله عليهم الحجارة، فهلكوا عن آخرهم. ونجا لوط وابنتاه الطاهرتان الصالحتان وغادروا تلك البلاد. عرفتم قول نبينا صلى الله عليه وسلم ويرحم الله لوطا لو آوى لقد كان يأوي إلى ركن شديد، يعني إلى الله لا إلى قومه ورجالهم، في نوع من العتاب اللطيف الظريف. قال صلى الله عليه وسلم ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي. هذه أخرى أيضا، من يوسف هذا؟ هذا الصديق ابن الصديق ابن الصديقة، هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، سلسلة الذهب، رسل. من أبوهم هؤلاء؟ إبراهيم أبو الأنبياء. يوسف وأحداثه لو تجتمع البشرية كلها على أن تخترع تلك القصة والله ما استطاع. كيف تبلغ رجلا أميا عربيا لم يعاشر اليهود ولا النصارى ولم يعرف، ويتحدث عن أحداث 40 سنة هذا ويشك في رسالته ويتردد الحمقى والجهل في أنه رسول الله؟ كيف هذا؟ أحداث 40 سنة من كونه طفلا يوسف لم يبلغ إلى أن ملك مصر وجلس على سرير الملك. وبالتفصيل، لأن الله هو الذي يعلمه ويوحي إليه. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. اذكر إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. عجب هذه الرؤية، 11 كوكبا والشمس. آمنت بالله. وتمضي الأحداث المشرقة والمحرقة، ويجلس يوسف على سرير الملك، ويأتي إخوته 11 وأمه وأبوه ويسجدون له. قال هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. تم ليوسف كل مراده. ماذا بقي؟ بقي أن يرحل إلى الملكوت الأعلى. تمت الدنيا بما فيها. فقال في هذه المناجات لولا أن الله أوحى كيف تبلغنا؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. أما جماعتنا بنو البشر إذا حكم يبدأ يقتص يذبح أو يسرف في الطعام والشراب والنكاح، وهو يوسف لا، تاقت نفسه إلى الملكوت لا. المطلوب من الدنيا حصل بكامله، ما هو في حاجة إلى شيء. إذن حتى ما أله بالدنيا وزخارفها، أريد اللحاق بالملكوت الأعلى. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات يا فاطر السماوات والأرض أنت لا غيرك ولي في الدنيا والآخرة، إذن توفني مسلما وألحقني بالصالحين. تدون خاتم القصة ماذا قال تعالى بعد؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك يا رسولنا، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لما أجمعوا إخوة يوسف على أخذ يوسف وقتله كنت معهم أنت؟ من علمك هذا؟ لا إله إلا الله. إذن يوسف عليه السلام لما رأى رؤيا دخل في قلب أبيه وغشاه، وأصبح يعقوب عليه السلام ما ينظر إلى الإخوة الآخرين لأنهم يرعون الغنم مشغولين باللبن، وهذا الغلام هذا، هذه آية عجيبة. فلما مال إلى هذا الغلام الصغير انكمشت عواطف أولئك الإخوة وضاقت بهم البلاد، قالوا كيف لا يوسف أخو أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إن إذا لفي ضلال مبين، ماذا نصنع؟ أي ندبر؟ حيلة من الحيل، قالوا نقتله نستريح ونتوب إلى الله عز وجل، ما نبقى في كرب هم وأمو، أبونا صاف وجهه عنا وقلبه كله مع يوسف ونحن كيف نعيش؟ هيا نتخلص ونتوب إلى الله. وتآمروا عليهم السلام وقالوا أرسل معنا يوسف للبادية في هذا الربيع يشم رائحة الهوى الطلق. ويعقوب قال لهم أخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إذا لخاسرون، أي قيمة عندنا 11 رجلا يأكل الذئب أخانا؟ فإن نحن أموات. وتآمروا وأخذوا وألقوا في بئر، والحمد لله عدلوا عن قتله برأي أحد إخوانهم، لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، يلتقط بعض السيارة ويأخذ إلى الشام وإلى الحجاز وإلا ونستريح، ما هناك حاجة إلى قتله، تدبير للعرش. ألقوا في البئر، جاءت قافلة يريدون الماء، أدلى الدلو أخذ فيه يوسف وأمسك الحبل خرجوه، وفرحوا بهذه العطية الإلهية، فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون، وشروا باعوه بثمن بخس دراهم معدودة، وكانوا فيه من الزاهدين، ما عرفوا من هو هذا وما شأنه وما مستقبله. وانتقل إلى دار وزير المالية المصري العزيز ليعيش مكرما. وتم تحديث منا أنه سجن 7 سنين. فلما سجن جاءه لما عبر رؤيا، وكانت كما عبرها زميل الذي كان معه في السجن وبعد عفى الله عنه خرج، قالهم عند من يعبر رؤيا؟ لأنه عبر لهم رؤيا سابقة وتمت كما هي. فلما عبر لهم وظهرت 7 سنوات كما هي، قال الملك وإيتوني به أستخلص لنفسي. فلما جاء الرسول إلى يوسف قال لا ما نخرج حتى تتجلى براءتي. قال نبينا لو كنت أنا خرجت، ما ننتظر تتم براءة ولا براءة، 7 سنوات أنا في الكرب نخرج من تلك الساعة. عرفتم؟ فقال لو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. الداعي ما أجابه، قال أولا اسألوا موت العزيز والنساء الله كنا في الضيافة والذي تم، أولا هل أنا اعتديت وإلا لا، وأجريت استنطاقات واستجوابات وتجلت الحقيقة وقالت موت العزيز الآن حصص الحق، أنا راودت عن نفسي وإنه لمن الصادقين. هنا اضطرب المفسرون وحتى شيخ الإسلام ابن القيم معهم وقالوا هذا القول ما قاله يوسف، قالته مات العزيز، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. رحم الله ابن جرير الطبري، وأنا صدري منشرح حتى أكاد أحلف لن تقول مرت العزيز هذا الكلام، ما هي بأهل له، مشركة تعبد الأصنام وتعرف هذا الكلام. ذلك أي عدلت عن الخروج من السجن وطالبت بإجراء تحقيق في القضية ليعلم العزيز أنني ما خنته في امرأتي، لا أن هي تقول قلت الآن حصل حق لأني كذا وكذا، هي تعرف هذا الكلام مشركة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، هذا تقوله كافرة، كيف تعرف هذا الكلام؟ فالذي رجحه وهو الذي يبدو الحق ذلك أي كلام يوسف امتناعه من الخروج من السجن حتى تتجلى الحقيقة ويعلم العزيز أنني ما خنته في أهلي، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به إذن، فوزره وأصبح وزير المال، وتمت أحداث وقد عرفتم نهايتها. ذلك من أنباء الغيب نوحي إليك، لا لا، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، صلى الله عليه وسلم. إذن الآن عرفنا مراد الرسول من هذا، اسمه قال نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى أي موم آمن ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طولا ما لبث يوسف لأجبت الداعي، ما ننتظر تحقيقات ولا، المهم أطلقوني، لكن يوسف ثبت. قال الشيخ باب قول الله تعالى واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، لأن هذه الأبواب كلها في الأنبياء، وبدأ بنوح وواصل الحديث عنه نبيا نبيا من إبراهيم إسماعيل ولده. باقي وقت ولا دعوة؟ الله أكبر، لما ساكتين.